الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم استخدام المؤثرات الصوتية المعروفة بالأكابيل؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، أن ما قارب الشيء فإنه يأخذ حكمه. فإذا كانت هذه المؤثرات الصوتية المسمات بالأكابلة تنتج أصواتا يكون بمجموعها وتنسيقها مثل أصوات المعازف، فلا يفرق السامع ولا يعرف أنها مؤثرات صوتية أي من أصوات البشر، ويظنها معازف، فلا جرم أن الأصوات بهذه الصورة تأخذ حكم المعازف لأنها تقاربها. وما قارب الشيء فإنه يأخذ حكمه، فإنه يأخذ حكمه. وعلى ذلك فإن كان المراد بهذه الأكابلة يقصد بها الإيقاعات، وهي تلك الإيقاعات التي هي عبارة عن الترديد والنغمات المقطعة بأصوات المنشدين أو بأصوات بشرية ترتب إلكترونيا حتى تخرج كأنها معازف وتغني عن المعازف، فنقول هي محرمة لا تجوز لأنها تعتبر قريبة من المعازف. وما قارب الشيء فإنه يأخذ حكمه. فهذه الإيقاعات هي الأصوات التي يتم تسجيلها على الحاسب الآلي، ثم يتم التحكم فيها بتضخيمها أو تضعيفها أو ترقيقها وضم بعضها إلى بعض ورفع بعضها وخفض بعضها. هذه تصبح كالأصوات التي تصدر عن الآلات الموسيقية، فإنها تعتبر من الموسيقى ويحرم استعمالها، والله أعلم.